بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر العظيم صيام الصائمين الصادقين، واجعل قيامنا فيه قيام القائمين المخلصين. اللهم قربنا إلى مرضاتك واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، آمين رب العالمين. مستمعين الأعزاء، هكذا اخترنا أن تكون نقطة البداية مع برنامج سؤال وجواب، واللي باش يتواصل بثه طيلة شهر رمضان مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس إثر صلاة الظهر. احنا كالعادة في استقبال أسئلتكم عبر وسيلة الاتصال المخصصة للبرنامج contact@zitunafm.net. مستمعينا، قبل ما نبدأ في استعراض الأسئلة نرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. إن شاء الله رمضانك مبروك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نشكركم على جميل اهتماماتكم بهذه المؤسسة الإعلامية وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، ونهنئكم برمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على كافة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على سيادة الرئيس سيد زين العابدين بن علي وعلى حرمه الماجدة المصون وعلى الشعب التونسي باليمن والخير والبركة، وشكرا. شكرا لك دكتور. نبدأ على بركة الله بأول سؤال، ويقول فيه صاحب السؤال: شنو يعمل الإنسان إذا تعمد الإفطار؟ هل عليه كفارة وقضاء أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ما لا هذا اللي افطر في رمضان عمدا واختيارا، يعني بدون أن يكون هنالك سبب كمرض أو سفر إلى غير ذلك، يعني سبب شرعي، نعم سبب شرعي، فهذا عليه القضاء والكفارة. لو نزيد نوضح أكثر دكتور، تفضل. فهنا عليه القضاء بصيام ذلك اليوم يقضيه، ثم من ناحية أخرى عليه الكفارة. الكفارة شنية؟ إما صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم بناء على الآية الكريمة. ثم من ناحية أخرى إذا أراد أن يقدر الإطعام هذا بالمال، فهنا العلماء النتيجة التي خرجوا فيها اجتهادا منهم وتيسيرا على الناس، فيكون إطعام الشخص الواحد الفقير والمسكين يعني بما يساوي تقريبا 4 دنانير، 4 دنانير موزعة، دينارين مثلا في الفطور ودينارين في العشاء، وإلا دينارين في الإفطار ودينارين في السحور، يعني في الجملة 4 دنانير، 4 دنانير في الجملة، بحيث دينارين يعطيه أكلة اللي هي تشبع، اللي هي يعني لا من قبيل السفرة أو من قبيل المائدة المتنوعة في الأطعمة ولا خبز سايح، حاجة متواضعة، حاجة متوسطة وتتبع. هذا هو تقريب ما يمكن أن يقال في هذا المجال، والله ورسوله أعلم. بخصوص السؤال الثاني من المستمعة مروة، تقول أنها عندها مرض في المعدة وعندها بعض الجفاف وحكم عليها الطبيب أنها ما تصومش. هني في صورة ما إذا حكم الطبيب بالإفطار هو في الحقيقة قاعد ينظر إلى صحتها، وهو عارف بصحتها الوضع متاعها، هو الأدرى وضع المرض. نعم، ففي هذا يصبح الصيام حرام، الصيام حرام والإفطار واجب عليها أن تفطر. أي بالرغم أنه مروة تقول أنا نحب نصيم رمضان. لا، هني ما تعرف أستاذ سندس الصيام تطر عليه الأحكام الخمسة، بقدر ما كان واجبا على من يتمتع بصحة وكان في الحضر وكذا، وبقدر ما كان حراما على المريض، مثلا عفاكم الله مريض المعدة، مريض السكر بدرجات قوية أو أمراض أخرى عفاكم الله، يعني وجب عليه الإفطار في هذا. وانطلاقا من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صحيح. ولهذا الإنسان يحتاط في هذه الأمور. ونعرف أحنا من المسائل من الكليات الخمس التي جاءت بها التشريع السماوية بتمامها وكمالها حفظ النفس، فواجب على كل إنسان أن يحافظ على نفسه وأن يسعى في إبعاد ما من شأنه أن يضر بها. لذا لما كانت هي مريضة عافاكم الله بمرض المعدة، وهذا عند الصيام يعني يزداد هذا المرض، فهنا واجب عليها الإفطار، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على هذا التوضيح. ننتقل إلى سؤال المستمع عبد العزيز، يقول أنه يعرف ومتأكد أنه كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، ولكن سؤاله قديش القيمة المالية لإطعام هالمساكين هذوم؟ القيمة المالية هي التي سبق ذكرها، تقريب 4 دنانير، يعني دينارين للفطور ودينارين للعشاء، وهو بما يفي يعني الإنسان بأكلة اللي هي من شأنها بالشبع، وكما ذكرنا لا خبز شايح ولا صفرة من هون، يعني مائدة متنوعة المأكولات، وحاجة كما ذكرت لك وهي حاجة اللي تشبع. من الحاجات اللي تشبع اللي نعرفوها احنا في تونس مثلا صحين كفتاجي على كيف كيفك مع شوية خبز، ولا مثلا نقول احنا صحن مقرونة، ولا هذه حاجات اللي تشبع. أيه؟ هذا هو، نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. أنيسة تقول أن عمرها 45 سنة، فترة أيامات وهي صغيرة، وقالت أنها عوضتهم ودفعت على كل نهار كفارة. أيوة. ولكنها ما زالت عندها بعض الشك في الحالة هذه، دكتور شنية تعمل؟ هو في حالة الشك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر، لأن حسب سؤال لاحظت حاجة يا أستاذة سندس. أيه؟ وهي وقتها كانت عمرها 14 سنة في السؤال. صحيح. ملأ 14 سنة، يعني في الحالة هذه الله أعلم هي بلغت أم لم تبلغ بعد، لأن ما تعرفه تعرف سيادتك يعني تفرض عليها الصيام فعلا، يحتمل الوقت مازال ما تفرضش عليها الصيام، لأن في الأصل البلوغ في مكان جغرافي في بلد اللي هو الطقس متاعه هو معتدل كتونس مثلا، ليس بحار وليس ببارد برودة شمال أوروبا، ولا هو بالحار يعني حرارة الصحراء، ولهذا هنا عادة ما يكون البلوغ في حدود تقريب 15 سنة، فهي قالت عمرها 14 سنة، فالمسألة فيها شك، فيها شك، والمسألة يعني يلزمها شوية بيان من طرفها هي، يلن درى وقتها هي كانت بالغة أم لا، فإذا كانت هي غير بالغة فلا شيء عليها. أيه؟ هذا ما يمكن الإجابة حول هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. السؤال الموالي من المستمع مرشد ويتعلق بالوضوء، يقول هل أنه ماء الماجل صالح للوضوء أم لا؟ أي ماء الماجل هو طالما يعني فيه الخاصيات، خاصيات الماء الطهور. وشين خاصيات الماء الطهور؟ الماء الطهور الذي هو يصلح للعبادة وللعادة، نتوضأ منه، نغتسل منه، نشرب منه، ونشرب منه، وكذلك للعادة مثلا نغسل منه الأواني مثلا أو نطبخ منه إلى غير ذلك، يعني ونغسل منه ثياب صالح. أي ما هذا الماء الطهور إذا خلى من الرائحة ومن الطعم ومن اللون فهذا يسمى ماء طهور، ماء مطلق، ويعني نتوضأ منه ونغسل منه. فقط سؤال صغير، هل باستطاعتنا أن نتوضأ بماء البحر؟ أيوه وكذلك هذا بنص الحديث، هو الطهور ماؤه والحل ميتته، أو فيما قال عليه الصلاة والسلام وقوله الأشرف، ما لنجم نتوضأ بماء البحر ونغتسل كذلك بماء البحر. نعم. هذا ما يمكن الإجابة حول هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. الأخت نجوى تقول أنه توفى لها ولدها عمره عامين وسبع شهور، تسأل ما هو جزاء الصابرين؟ والله جزاء وفير كبير. شوف يبارك فيك، يعني في هذا إن صبرت واحتسبت لله سبحانه وتعالى فهو يشفع في أمه ويشفع في أبيه، يعني يوم القيامة، ويدخل بسببه الأم والبو يدخل إلى الجنة بإذن تعالى الله. لأن هذا من مات له ولد وصبر لله سبحانه وتعالى فالله يجزيه يوم القيامة، فيكون كالولد ذاك اللي توفى له وصبر عليه، يعني يكون شفيع له يوم القيامة. نعم. وثم من ناحية أخرى يقف في باب الجنة هذا الغلام الصغير، الطفل الصغير الذي توفي في صغره، يعني يقف في باب الجنة ويطلب ربي، يقول له يا ربي نحب والدي يدخل معي للجنة، ربي يلبي دعاه. ثم حاجة أخرى باش نقول لك عليها سيدة أستاذة سندس، وهو أن الأطفال الصغار الذين توفوا في حالة صغرهم، يعني هذم راهو أرواحهم في السماوات، سماء سابعة تحفظ القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بيت المعمور، ويعني هذا ما ورد في السنة، وكما قلت لك يشبحوا لوالديهم. تبقى كذلك من أبواب الصبر وهو المذكورة يعني في القرآن زاخر بهذا، قال تعالى في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك كما قلت لك القرآن زاخر بالآيات الكريمة التي تحث على الصبر وعلى جزاء الصابرين، قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 157 من سورة البقرة. كذلك في آية أخرى قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 153 من سورة البقرة. وثم من ناحية أخرى في بعض الأحيان ما هو الإنسان ضعيف فيحتمل تلقاها يعني تتحير لها الأوجاع وتتفكر ولدها وكذا واحد، فهي تدعو له بالرحمات وتقرأ ما تيسر من القرآن، سورة ياسين اللي قال فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام أو فيما قال وقوله الأشرف اقرأوها على موتاكم، كذلك تقرأ عليه سورة الإخلاص، نعم قل هو الله أحد 11 مرة تواظب عليها هذه كل يوم، وليلة الجمعة زاد كذلك تقرأ عليه سورة ياسين كما ذكرت. فهذه كلها يعني من شأنها باش تمشي رحمات وهي يعني تطمئن نفسها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتتمسك بالصبر، فجزاء الصابرين لا يقاس. والمطلوب من أي إنسان أنه يصبر على الابتلاءات لأنها هي امتحانات في نهاية المطاف. حياة الدنيا هكذا، حياة الدنيا هكذا امتحانات، هي دار امتحانات ودار بلايا، والآخرة هي دار جزاء، ولهذا يتحمل الإنسان شوية صبر وسعبال، يعني يجتهد باش يغير كل وضعية متاعه اللي هو من ربما تأتيش بعض الكآبة ولا تأتي مثلا الحزن إلى غير ذلك، ما يخليش الحزن يأثر عليه، ما يخليش ربما الكآبة ذيك ربما تكون سبب في بعض الأمراض إلى غير ذلك، يبدل يقولوا احنا الأجواء وربي معاه، يستعين بالقرآن طبعا والاستغفار، وكذلك تلاوة القرآن والاستغفار والصلوات، لأن الصلوات من شأنها باش يعني الكروب تنفرج وتقرب بسببها أكثر لله عز وجل، وكذلك نعم أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، جزاك الله كل خير. مستمعينا هكا نكون وصلنا الختام حلقة اليوم، ربي يتقبل صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.